إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الذي تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد ممن عنده العلم ألا يكتمه إذا سئل عنه أو احتيج إليه. لا يجوز كتم العلم إذا احتيج إليك فيه، وإلا وقعت في هذا الوعيد الشديد، تسأل عن أمر تعرف أنه مثلا حرام أو أنه حلال وتسكت وتكتم العلم والناس بحاجة إليك، أنت وقعت في هذا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أتحب أن تكون من يلعنك الله ويلعنك اللاعنون؟ لماذا تكتم الحق؟ لا تخاف في الله لومة لائم، لا تسكت، وأنت باستطاعتك أن تقول الحق، بخلاف أنه يعني إذا قال الحق ترتب عليه منكر أعظم، هذه مسألة أخرى، ومراعاة المصالح والمفاهيم مسألة أخرى، لكن باستطاعتك أن تقول الحق كيف وهناك من مثلا ينتظرك ويربط دينه مع الأسف بدينك وقوله بقولك، ينتظر منك كلمة وأنت صاحب الكلمة في بلده مثلا، ويشار إليك بالبنان وباستطاعتك أن تقول الحق ولا يضرك شيء. لماذا تكتم الحق؟ وكتم الحق هنا لا يعني فقط أنك تبين حكم شرعي، كذلك كتم الحق أيضا يدخل فيه إذا لم تنصر أهل الحق. إذا لم تنصر أهل الحق أنت كتمت الحق ودخلت في هذا الوعيد العظيم الشديد. إذا عرفت أن الحق واضح ظاهر وأن فلان قد خالف الحق وتسكت عن مخالفته، أو على الأقل لا تبين أنت مع من، وباستطاعتك أن تبين ولا يضرك إذا بينت، لكن تسكت، والمفروض من أمثالك أن لا يسكت. نحن لا نلزم أي أحد أو كل أحد أن يأتي ويخرج ببيان ويخرج بالكتابة، لكن هناك أناس ما ينبغي لأمثالهم ماذا؟ أن يكتموا الحق، أن يسكتوا. لا ينبغي لأمثالهم أن يسكتوا عن نصرة أهل الحق. فلم تبقي لغيرك أن يحسن الظن بك بعد هذا السكوت الطويل المخزي، سكوت طويل مخزي، ويقول أنا ما زلت أنظر في الأدلة. أي أدلة تنظر فيها؟ هذا دل على شيء، دل على أنك لست عندك أهلية لكي تنظر في الأدلة، أو أنك في قلبك زيغ وانحراف مع أهل الباطل، مع أهل الباطل. فلماذا لا تبين الحق في هذه الفتنة الأخيرة التي حصلت، فتنة بن هادي؟ لماذا لا تبين الحق أيها الدعاة؟ يا من يشار إليكم بالبنان وكنت بالأمس تنصرون الحق فيما يظهر لنا، ثم الآن تسكتون، وبعضهم يقول أنا ما زلت أنظر، وبعضهم يقول الحق لم يتبين لي حتى أذهب وأريد أن أبين وأعرض ما عندي على الشيخ الفلاني حتى يتبين. بعد كل هذا، لو كنت تعيش قبل 50 عاما ممكن، اليوم الأدلة باللحظات تكون، إذا تكلم العالم بكلمة بمجرد لحظات تصلك إلى أينما كنت، واضح كل الأمر اتضح لك، جميع الردود ظهرت والحق تبين، والطائفة المبطلة ما عندها لا أدلة ولا شيء، ورأسهم إلى اليوم ننتظر منه الدليل، وسآتي بالأدلة إلى اليوم ما في أدلة ولا شيء، كنانة مخروقة ما فيها شيء إلا الهوى وأنا، هذه العصبية والحزبية المقيتة. فلماذا تسكتون؟ لماذا لا تنصرون أهل الحق؟ وإلا تشملكم هذه الآية، وعلى جميع الطلاب أن يتنبهوا من هؤلاء، وهذه الفتن تكشف كثيرا من الأمور التي كانت مخفية، فلا تأخذ علمك إلا عمن وضح أمره ومنهجه، أما عمن يكتمون الحق أو لا ينصرون أهل الحق فهؤلاء ينبغي الوقوف والوقوف والحذر منهم حتى يهديهم الله أو يظهر ما عندهم. نعم.